ناس بره اللي زاولنا يطلع بره عايشين على الحلوة وعلى المرة ما فيهم بنتفرق سكتي على اجسام ممتدة تغلط تشوف هجمات مرتدة احنا الزوايدة مسكنا العدة في البحر بنغرق استنوا حبة تكونوا شرسين ولا انتوا نمتوا مش حاسين يحيى الليبي يا ابو ياسين الفل يا شبحنا وصلتوا كده مركز تعزيز بلشت دحر الوضع رهيب المحترم يا ابو حمو الدين يعني احنا بسلاحنا العين خبيثة ولا مرة سابتنا ده المرشد مخطط وحبستنا قايبين بدعة رايحين على بيتنا دخلنا في العجنة نسر ونجوم وهجوم بوالي الاتنين نور والتاني العالي اللي انت عندي تبقى حلالي وانا قائد اللجنة طلع فلوسك وافتح ساعتك الشغلة دي تبقى بتاعتك انزل معايا ومشي جماعتك يا ستة على ستة انا قلت باشا مثال معليك رايح فرح وجايب بوزيك الرد قال لي مرحب بيك عمل لي كام حتة انا قلت بني يا باشا يلزمني زود عياره ما في حد هزمني مرشد وجه على حبس عزمني وانا كنت مش داري المحترم في الشغل اتحضر الجيب نزلني بقلب السطر اسمعنا باشا مين هنا بيبطر ده العرض مش ساري نزلي الشبع على حبس مايا عالموت ده كان عقلي بيتايا انا شفت كله بيعمل دايا سيطرت على بندي الدنيا تيجي مش جاية بإبقى غدارة قاسية العيش عارف سلام الصحاب بيجيب مصاريف بس الحساب عندي قالوا الشبح في السجن مطول المحترم على الكل تحول القصة دي تبدأ من الأول كده كله هيعيط اتلموا بقى في الحجز وكشوا هنا أي حد هنفلق وشه من جاي سوقها بنار هنرشه من نفسه يتصيط افرجوا مش هنزل حادثة ولا يوم بكيت ولا عمري حنوة شربت فرطة مشيت بطوة قلنا خدهولنا لم السلاح واسكت اماكننا ابعت ظروف حضر سكاكننا مطرش وعجن السكن اجهز عشان عودنا المرشدين في الجهة خرباها كل الشباب عندنا حبسها وجت معانا خلصنا بنساها هاتني الجنط صور اطحن شرط وندال المافيا مطرش وجاية معانا بالعافية انا نفسي اشوف الضحكة الصافية الحاجة تتعور من يوم عطرة وعلى ما بدأنا قلنا الادارة ما بحد سبقنا صحينا من فضلك فوقنا اصل انت مش حمله هتاخد ضغط في خرم مغري ونروح نقولك وريني وري عاوزك تروح تمسكني تحري يا عاوزكوا تتعاملوا جبت البوليس وعمل لك خدمة خدت جيف ولبست الهدنة عايزك تفوق علشان الصدمة لسه الدقيقة الجايلة هديك بيدة على وشك جرحة تنزل شارعكم بجيبة وطرحة عارفين تمامكم يا عيال قرحة انت بقى زمايلك طالعة الأسود تشعل ثورات يعني الحكومة هتزيد في نشاطة هنا سحبت هتعد مشطة حطوه في عدادة ومش هيشغل لأي مشاجرة هتروح لفين هيصالة وحجرة يمكن نروح على أوضة مسجرة حكايات مجددة كيلو الكلام في الجني معلومه والفعل فيكو بيعشق نومه خلاص وقعتوا مش هتقوموا ولعاكو مش خالصة اخصمنا ليا تركن بكعوبة اسعاف تروح عايزك تطلبها نخربها جابا شمالا جنوبا قدرنا ناس خلصة هنقول ياسين الشمعة الايدة عسل نحل وجرعته زايدة ياسين ده اسمه عسل الزوايدة بشدق له من بصة اخويا سندي بجد حبيبي يا دنيا لو ما تروش هتهيبي اصحى الشبح يا بيحيى الليبي ولا عمره يوم جلى بالمشي اصل اعمل ارشيف الراجل جدع مش صاحب كيف على الليبي ابو سيف انت الشيء والله هنقول ياسين افيون تابوك يوسف الليبي واجهتنا يا شوق يبقى هيبقى في ضهر اخوك اشبح تسوق دولة اضرب ظروف طلعت مكبوسة المحترم جوه المحروسة عمو تجيب مسايات مخصوصة عالكل يستولى انت الادارة على اي ادارة لا ده انت تستاهل طيارة علي الحمد وده السيطرة في القلب نصرية السوس عبدين ايده تقيلة الصخر يبقى صاده نجيلة ما نهبش من ايوه عنتيلة ده زمرد يا بشريه. المنتزه ارض الاساطير وبايده اي رقاب يطير، كبير بطي اه يعني المدير ما في مره بيسيبنا. دوكش العسين رفع علام لو هو جاي تروحه تنام، اسال عليه صفو ده خصامه هيقولوا ده رعبنا. احمد يسر الصمت اداء بس الكلام شدت اجزاء، معروف ما بينا انه الحراق ميت فل يا حبيبنا. انت الرياسه وحكايه وروايه ما تسيبه هو لوحده جنايه، الكينج اخويا عمر فلافلايه العالي على خزنه، على حوده رفعت عقرب ارضه في كنصات ونسور بتطرده، ودي الحروب بيزغرت فرده مكتوب عليه اسمه. من العسل مظبوطه بزياد من البصل في خمين يا حماد، وقت الحروب شفرت عضاده وانا السيد مرعي، نبعت لسانا بالحب يخص لمحمد اجيب بمسي وبس، الجهنم حوده النص هجومه مش فرعي يفك جديد اخونا العتره، بس انا جاي للضربه الشاطره هاني يسري ما هبش الكتره، سيطرته في معاركه ومن الزوايد المسا الدال، جهد الرجوله مليون سندال، المنتزه بحر الابطال قلبه بيتعاركوا على حمو بيكا نجم الموال، مدي امين كروانه قتال شبحنا فيجو دخلاوي اللي نايم العيال، كابتن حرام على ضرام وفي الرياضه هو السندال، كتب كلامنا الشعر الفاجر مش لاقي اي كلام يتقال.